النجاح خطوة خطوة. لم تجد ليزا ستيل حلاً أمام سخرية زملائها وتلقيبها بالغبية إلا ترك المدرسة في عامها 14 لتنتقل إلى الحياة العملية مبكراً، حيث عملت منظفة للصحون في أحد المطاعم بمدينتها. تطورت ليزا أثناء عملها وأصبحت تأخذ الطلبات من الزبائن، ولأنها أمية فقد كانت تحفظ ما يملونه عليها من أكلات، وتذهب سريعا إلى أحد العاملين وتملي عليه ما حفظتها. لم تعجب ليزا هذه المهنة، ولأنها تحب الأكل حيث يزيد وزنها على 100 كيلو، جربت مهنة الطبخ في المطعم وأبدعت في تقديم أشهى المأكولات. وذات يوم اتصل بها أحد الأصدقاء الذي يعمل بأحد فنادق دبي، وعرض عليها فكرة الانتقال إلى دبي للعمل، لكن الراتب سينخفض إلى النصف. فقررت أن تفكر، ولأنها تحب المغامرة والتجربة وافقت على العرض. وعند وصولها أصبحت مديرة لقسم التدريب في الفندق، واستطاعت أن تعلم وتدرب نفسها. وبعد بروز اسمها في عالم الفنادق، تولت منصبا في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. وبعد 5 سنوات من العمل وجمع المال، تمكنت ليزا من افتتاح 3 صالونات للحلاقة في دبي وأبوظبي بالشراكة مع إماراتي. وفي عام 2008 قامت ليزا بافتتاح فندق في لبنان، تلاه بعد سنوات فندق آخر في أبوظبي. ليزا بدأت طريق النجاح بخطى ثابتة، ولم تيأس حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من النجاح المهني والمالي. في أوائل عام 1990 هاجر الروماني كريستيان جورجي من موطنه الأصلي رومانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية باحثا عن فرصة أفضل للعمل، حيث يحمل معه درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية والخبرة الكبيرة في برمجة الحاسب التي تعلمها بنفسه. لم يكن كريستيان يجيد الإنجليزية، ولا يملك معه عند وصوله سوى 26 دولارا فقط، فسكن في بيوت الشباب لقلة أسعارها. واجه كريستيان صعوبات أثناء بحثه عن العمل، وما كان منه إلا أن عمل سائقا لسيارة ليموزين ليستطيع تأمين لقمة عيشه، وكانت هذه بداية النجاح، حيث تعرف أثناء عمله في أحد الأيام على أندرو ساكس الذي يدير إحدى الشركات الاستشارية في مجال برامج الكمبيوتر، وتبادل أطراف الحديث عن البرمجة. فأعجب أندرو بكريستيان ومدى حبه للكمبيوتر، فعرض عليه العمل معه، حيث قام بتأسيس شركة تم بيعها بعد سنوات بالملايين. بعد ذلك انطلق كريستيان وأنشأ شركة تيان، ودمجها مع شركة أوتلوك سوفت لتصبح أكبر شركات تحليل الأعمال، فتلقى العديد من العروض واستطاع بيعها عام 2007 بنصف مليار دولار. لم يتوقف كريستيان عن شغفه وحبه في إنشاء الشركات الجديدة، حيث أطلق بعد 4 سنوات شركة تقوم على إنشاء برنامج يعمل على الأجهزة اللوحية. هذا البرنامج يخص أصحاب الشركات، حيث تقوم بطرح سؤال متعلق بالأعمال في شركتك، وسيقوم بمنحك الإجابة مع رسوم بيانية. وصلت إيرادات هذه الشركة إلى 45 مليون دولار، وتزيد أرباحها سنويا بأكثر من 200%. استطاع كريستيان، والذي لا يتحدث الإنجليزية ولا يملك سوى 26 دولارا، أن يصبح من الأثرياء وأن يحقق نجاحات متتالية بالإصرار والمثابرة وتحدي المشكلات الكبيرة.